Ты не пазлова, ты не пазлова видна. معليش المهم هذا البيت هو بيت الزوج المتوفى وعندها ولدان ليس منها وإنما من ضرتها. طيب كويس. قديش عمرهم؟ يعني بالغين يعني، ولذلك فينبغي أن تقضي العدة في نفس الدار، ثم لا تتزين ولا تطيب ولا تتكلم فيما إذا تقدم إليها خاطب إن كانت أهلا لذلك إلا بعد انقضاء العدة. هذا ما يخطر في البال. ليس فقط يجوز يا أستاذ وإنما يجب. نعم نعم، بكف الولدين. نعم نعم نعم نعم. إذا بيعزوها بيعزوها بدون خلوة. أي نعم. وفيكم بارك. لا. أي نعم. لا بد. في لتبعد. نعم. لا، ذلك بعد انقضاء العدة. أي نعم. إيش هو الواجب؟ لا مو واجب عليها، هذا الخيرة هي. عفوا شو بدكم بالنسبة لكم؟ شقيقة. هذا بقى هي بتدور على مصلحتها. ايوه ايوه نعم. لا اي نعم، لانه دول محارم بالنسبة لها. اي نعم. وإياك بدي أسألك يا عدنان من زمان.